تم تفسير في سورة يوسف في العصر، يعني فعلا تذكرت الحاجة أن الإسرائيليات مصدر من مصادر التفسير، مصدر من مصادر التفسير. قد تفهم الآية يعني بشكل مجمل، لكن الدقائق لا تستطيع إلا الإسرائيلية. يعني قالوا إن يسرق تأخذ الميكروفون يا شيخ. بدأ الآن التفسير. قالوا نبدأ. هذه فائدة مهمة. لحظة. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قيل سرق صنم لجده لأمه. قيل إنه كان يسرق يأخذ من الطعام ثم يطعمه الفقراء. قيل إنه لم يسرق شيئا، لكن اتهموه حتى يبرئوا ساحته، فاتهموه بشقيقه. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فالأقصد الجزئية هذه لن تستطيع إلا من أخبار بني إسرائيل، يعني ما عندك مصدر من أخبار بني إسرائيل. لكن المعنى العام للآية واضح مفهوم. الشيخ ورد السؤال أيضا أن عمته كانت تنجب، عمته ورد هذا كذا، كانت تربيه وكذا، فطلبته وكان من شريعتهم أن من سرق السرق، فاتهمته وضعت شيء. هم مقصود يعني كلها إسرائيليات. ما بدأنا هذه بس يعني من باب ولا اشتغل. بدأ الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبلها بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس قراءة مختصر تفسير ابن كثير للأستاذ الدكتور حكمة بن بشير بن ياسين حفظه الله تعالى ورعاه، على شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. وهذا هو المجلس الثالث عشر ليلة الجمعة 16 من شهر رمضان المبارك لعام 39 و400 وألف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحواريون قيل كانوا قصارين، وقيل سموا بذلك لبياض ثيابهم، وقيل صيادين. والصحيح أن الحواري الناصر، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. فاكتبنا مع الشاهدين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى مخبرا عن ملأ بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب حين تمالأوا عليه، ولهذا قال تعالى: ومكروا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اختلف المفسرون في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إني متوفيك أي مميتك. وقال مطر الوراق: متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ها هنا النوم، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. نعم. تسلني. نواصل. نعم شيخ. وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه. مش عندكم ابن جريج؟ لا، الأصل شيخنا أي هذا يفرق. قال: وقال مطر الوراق: متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه. توفيه هو رفعه، هل هو ابن جرير أو ابن جريج؟ وكذا قال ابن جريج: توفيه هو رفعه. ابن جريج أظنها أقوى من ابن جريج. أي أنت وش عندك يا شيخ وائل؟ ابن جرير. ليست من النسخ العتيقة. جرير ولا جرير؟ اللي في هذه اللي الآن في الوقفية مكتوب ابن جرير. أي كم هذه؟

إغتسال غسيل هو جزء من عمله غسيل وتنظيف الثوب اللي هو الثوب إذا قال المتقدمون الثوب في الفقه الثوب فيقصدون بها إيش ما نسميه اليوم القماش فكان يأتي هذا القماش ويكون فيه شوائب بقايا خاصة في الأزمنة المتقدمة من أثر سواء من قطن أو من فيأتي هذا القصار هو الذي يبيض هذا الثوب أو القماش فيزيل عنه ما قد يعلق به ويجعله مبيض ثم بعد ذلك يدقه هذا كان يسمى إيش قصار فلا تقدر تقول شغلة خياط ولا لكن هذا المقصود بالقصار في ذلك الزمان والآن صاروا يطلقون حتى على الخياط قصار ها؟ لا مش الدباغة بعد ما يأتي مهم دبغ أحيانا مثلا صوف يعني أحيانا صوف أحيانا كتان لكن قديما كان يأتي ويكون فيه الشوائب ما يكون فالقصار هو الذي يزيل عن هذه الشوائب ينظف من هذه الشوائب التي تعلق به ويدق أطرافه ثم بعد ذلك ينقله إلى الخياط الذي يخيطه أحسن لأن الغسال غير الغسال يعطى مثلا حمد الله ثوب أو قميص متسخ فيغسله وليس هذا عمل القصار والخياط كذلك يعطى القماش فيخيطه وليس هذا عمل القصار فيما أطلقه المتقدمون نستطيع يا شيخ نقول مصانع الغزل والنسيج الآن الغزل والنسيج يعني يمكن أقرب شيء وإن كان الآن شغلة القصارين قديما صارت تقوم بها المكائن حسن الله قال هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة والكلمة تطلق على الجملة المفيدة هي تعتبر من المهن الممتهنة ليست من مهن يعني يمارسها علية القوم والملأ قال والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها أو عدل ونصف أحسن الله عليكم عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له وهذه دعوة جميع الرسل قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ثم قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم

وقوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من عند ما بأيديكم من صفة محمد في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. وقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به أو يحاجوكم به عند ربكم أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوموا به عليكم الدلالة وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء أي الأمور كلها تحت تصريفه وهو المعطي المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة وله الحجة التامة والحكمة البالغة والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يجي بما لا أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف بما شرف به نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم به لأكمل الشرائع. طبعا هذه الآية تدل كذلك على إقامة الحد على المرتد وأن المقصود بإقامة الحد على المرتد هو صيانة الشريعة يعني الضرورات الخمس شرعت إما لحفظ النسل أو حفظ المال أو حفظ النفس أو حفظ العرض والأعظم من ذلك حفظ الدين لأنه لو أذن للمرتد أن يفعل ما يشاء أدخل الناس عامة الناس في تشكيك يستهزئ مرة بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول له ماشي يستهزئ بالقرآن ماشي يستهزئ بالسنة وماشي يشكك في دين الله عز وجل نقول له ماشي. الناس إذا شكك في صحتهم صحة البدن حجروا عليه منعوه لو شكك في صحة الولاية حجر عليه ومنع لأنه يسبب خطر في بث الفوضى وإثارة عامة الناس فلا شك أن كل من يؤدي إلى زعزعة أمن بلد أو إثارة الفتنة يمنع ويحجر ويسجن لجرمه وفعله هذا لأنه يؤدي إلى مفسدة. فكيف إذا كان يشكك في دين الله عز وجل ويثير الشبه على دين الله عز وجل؟ ألا ينطلي هذا على كثير من العوام؟ بل وهذا هو منهج اليهود. لذلك جاء حد الردة المرتد في باطنه كافر ولا غير كافر؟ كافر. الشريعة تريد ماذا؟ الشريعة حرصت في إقامة حد المرتد ماذا؟ ها؟ حفظ الله الدين. يعني بالنسبة لهذا المرتد تريد منه ماذا؟ ما هو الهدف من إقامة حد؟ يعني ماذا نحن نريد ها من هذا المرتد نسأل الله العافية الذي يهمنا في الموضوع هو إيش؟ أن يعود إلى الدين أن لا ينتشر وأن لا يجاهر بضلاله وكفره. نحن نريد أن يبقى كفره منحصر عليه مثل صاحب الفكر الضال يبقى فكره منحصر عليه إذا بدأ يروج لهذا الفكر فأصبح خطر لا بد أن يحجر عليه. فهذا المرتد هو مرتد في باطنه لذلك نحن نجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة لكن مقصود الشريعة أن لا يظهر هذا الضلال والانحراف. لذلك كم أقيم حد الردة على تاريخ الإسلام؟ قليل لأنه يبقى هذا محصور ومن أظهر زندقته وكفره أقام الولاة

قال يقول ابن كثير رواه ابن أبي حاتم، يعني ابن كثير ينتقد مذهب أو كلام وهب أنه لم يأتي تحريف في اللفظ. ذا الكلام ابن كثير هو أظهر. قال فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. لكن هو الكلام ما هو قدر هذا التحريف، هل هو الأغلب أو قليل أو أقل؟ وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب يعني المترجم وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم. فنعم لا هذه استئنافية، وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. هذا تحرير نفيس من ابن كثير رحمه الله. أيضا يا شيخ الواقع الآن يا شيخ يعني كل 10 سنوات تنزل طبعات مختلفة عن الأخرى، هذا يدل على التحريف الحاصل. الكتب اللي ترجمت يعني مقصودة في المعبر والمعذب، يعني هو ابن كثير يقول في أصل الكتب دخلها التحريف والزيادة والنقص هذا بلا شك، فصار فيه تحريف. أضف إلى ذلك أنها لما ترجمت زاد الخطأ في الفهم وفي أما إذا كان مقصودة كتب الله لما دخلها التحريف والتبديل، فهو ينتقد كلام وهب بن المنبه أو يوجهه إذا أراد كذا فهذا مقبول، أما كذا فهذا غير مقبول. اللغة اللغة ها؟ اللغة نفس التوراة والإنجيل نفس اللغة السريانية لا مو بنفس اللغة، ذاك بالعبرية وذاك بالسريانية، العبرية وذا بالسريانية، التوراة بالعبرية والإنجيل بالسريانية. لذلك العلماء الأشاعرة يقولون إذا تكلم بالسريانية أو بالعبرية أو بالعربية فهو كلام الله. يعني هم يعتقدون أنه كلام الله واحد، فإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا. السريانية لغة قديمة يتكلم فيها في زماننا هذا في منطقة في سوريا اسمها معلولة، كنت أتيتها من زمان معلولة، يتحدثون لا زالوا يتحدثون بالسريانية، وكان حتى معاهد هناك انشات المحافظة على تلك اللغة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.

قراءة تعلمون قرأ بها أهل السنة اللي هم نافع وابن كثير وأبو عمرو. تعلمون هي قراءة أهل السنة، تعلمون قراءة أهل السنة. لا، مو بهذا المعنى، احنا بس نريد أن نقف على معنى تفسير أو الرواية اللي اعتمدها من كتاب. قال حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أي تفهمون. أي يعني مقصود، يعني هذا استنباط من الضحاك رحمه الله تعالى، يعني يرى هذا، لكن على الأظهر أنه ما يلزم، لكن هذا مذهب للضحاك رحمه الله، أنه لا بد لآخذ القرآن أن يفهمه، أي نعم، وأن يكون فقيها، وهذا في حد أدنى لا شك. يعني رأينا بعض أهل القرآن من يحفظون القرآن عندهم بدع وعندهم انحرافات وعندهم ضلالات، ربما يكون عندهم حتى شركيات. هؤلاء ما فهم القرآن، وش إنسان بس يردد بدون أن يفهم ولا يفقه معنى كلام الله عز وجل، ما الفائدة؟ ها؟ إيه نعم. الله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم يأتي ويستغيث أو يذهب إلى قبر أو نحو ذلك، فلا بد من فهم القرآن. إيه طبعا هذا طرى، لذلك قديما كان يسمى القراء، لأن ما في قارئ القرآن إلا وهو يفهم معنى. يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، لمهما آت الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه، ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع ما بعث بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى وتقدس وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ وقال ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي يعني عهدي. طبعا قراءة بما كنتم تعلمون، أيهما أبلغ، تعلمون أو تعلمون؟ تعلمون. تعلمون أبلغ، لأنه لا يعلم حتى علم، لم يعلم إلا وقد علم. وفيه كذلك يعني دلالة على الأمر بتعليم الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وليس المقصود أنه ما يعلم حتى يصل رتبة عالية من العلم، يعلم المطلوب أو الشرط أن لا يتكلم أو أن يقول بلا علم، فلا بد أن يكون أو يتكلم ولو كلام قليل واضح مفهوم بعلم وبينة، وما لا يعلمه يقول لا أعلم ويقف، هذا يكفيه. وما يعلمه كثير من طلاب العلم من أمور الدين والشريعة والفقه يكفي الناس ويحتاج إليه الناس. الناس لا يحتاجون علماء كبار. وقد طويل بن حرص على نفسه وعلم الناس في مسجد أو في قرية أو في مدينة ينفع الله به أكثر من كثير من العلماء الذين ربما لا يكون لهم دور، أو من حملة الشهادات العليا الذين لا يكون لهم دور في الدعوة ولا في التعليم ولا في الإرشاد. لذلك حري بطالب العلم أن يحرص على تعليم الناس ونشر العلم، لكن بالشرط الذي ذكرته، وهو أن لا يتكلم إلا بعلم وبينة. وقال محمد بن إسحاق

عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طبعا في قوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا من جملة الأدلة المتظاهرة التي أجمع عليها المسلمون في كفر اليهود والنصارى وجميع الملل عدا هذه الملة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله عز وجل دينا إلا الإسلام، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان اليهودية مقبولة والنصرانية مقبولة حتى من جهة النظر، ناهيك عن النصوص الآن الواضحة في هذا، إذن لماذا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى؟ ولماذا تنزل الآيات في تسفيههم وفي بيان ضلالهم بيان كفرهم؟ ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لماذا كل هذه الآيات؟ فهذا من الضلال البين أيها الإخوة. والذي الآن يعني أصحاب هذه الأقوال الضالة من هؤلاء الضلال الذين ربما بعضهم لا ينتمي حتى إلى هذا الدين إلا من أجل التشكيك فيه كفعل اليهود، أصبح هؤلاء يلمعون وربما أفتوا في أمور الدين والشريعة. لذلك يجب الحذر من هؤلاء ويجب نشر الحق الذي ورد في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أنسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فأرسل إليه قومه فأسلم. فقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضح لهم الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك، فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية ولهذا أو العماية؟ ولهذا قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، ثم قال تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه خالدين فيها أي في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.

عراق والعرق، مصدر عرق. وثم قال عرق العظم عرق عرق. هكذا ضبط الله. عرق عرق التمر وعرق وال فعمانه. سمي ابو عبد الرحمن ارقى قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم شيخ. لا أقول هو من عرق العظم، عرق العظم أكل ما عليه. أما عرق إذا تصبب العرق من جبينه يقال عرق، أما ذاك عرق. سم إيه اللي يكون فيه عظم هو العرق، هو العظم هذا اللي يكون عليه لحم خفيف. يعني هو عندنا الأشكالية هل هذا الضبط صحيح أو غير صحيح؟ إيه؟ عرق عرق، هل هو صحيح هذا الضبط؟ قال عرق جمع عراق وعروق، ثم قال هو الوريد. عرق أو عرق. أحسن الله. على كل حال يتراجع لغة. لا لا بس هي ليس المقصود، المقصود في الحديث هنا يعتريه أو كان يأكل عرقا هو هذا العظم. لذلك وعلى الذين هادوا حرمنا الذي ظفر إلا ما حمل ظهورهما والحوايا أو ما اختلط بعظم. أنا يا شيخ ما زلت إلى الآن يعني ما ضبطت معي، الله يحفظكم. اللي هي ما هو معناها لا يأكل عرقا أو عرقا؟ أنا يظهر لي أنها إن العظم. العظم العظم الخفيف اللحم، لكني تراجع لك حرمه، كانت أحب طعام إليه. هو كان بنو إسرائيل، إسرائيل على هذه الرواية كان أحب الطعام إليهم، ها يحرمونه على أنفسهم. فهو لما جاءه داء عرق النساء حرم على نفسه العرق وكان أحب الطعام إليه. بينما في شريعتنا، وكان هذا جائز في شريعتنا، في شريعتنا إذا أحب شيئا أنفقه. لذلك ذكره ابن كثير في قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وذكر المناسبة في هذا الباب أن في شريعتنا هو الإنفاق، أما في شريعتهم كانوا يحرمون على أنفسهم الطيبة، وكان هذا جائز في شريعتهم. الله أكبر. إيه؟ لا لا لا، في شريعتنا إذا الإنسان أراد أو يعني يتصدق، إذا يعني ابتلي بشيء أو فأراد أن يدفع نفسه الضر أو أراد يعني يتصدق بنية الشفاء أو نحو ذلك، فإنه ينفق ولا يحرم على نفسه، وكان في شريعتهم التحريم. لذلك ناسب قول ذكر قوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهو كان فيه عرق النساء فحرم عليه العرق، كان لا يأكل عرقا ولا يأكل ولد له عرقا. فهو يبدو أنه كان أكل طيب، ما هو صعب، فأطيب ما في الشاة هو العظم الخفيف الذي يكون على، لكن يرجع يتأكد. رجعنا هنا قال أن العرق هو اللحم الخفيف الذي على العظم. كل المعاني، في كل المعاني. طيب، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وبالنسبة لسؤال الشيخ عن قول عز وجل: لن تنالوا البر أو وما يفعله من خير فلن يكفروه، كيف في النصارى؟ فهذا سيأتي إن شاء الله بيانه، وهو يدور على معنى إما أهل الكتاب الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وغيره من الصحابة، أو أنهم الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وصف لهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن منهم أمة قائمة يتلون كتاب الله آناء الليل وهم يسجدون. وسيأتي إن شاء الله في وقته توضيحه. نسأل الله عز وجل السداد في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أغلق الكاميرا. يعني هو يعرف أن نقف ساعة واحدة ممكن نعم وقت الساعة. بس يا سجبيت الله، أنا عندي أخوي نفس الشيء على التو طارق. لا أقصد التو على التقاعد. السلام عليكم. السلام عليكم. لكن تقاعد هذا وش ميزته يا أبو عبد الرحمن؟ أنا جيت وقت هذا كيف ما بقدر. هذا الأجود يعني؟ هذا جزاك الله خير بارك الله. Thank you.